بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الحساب والمساءلة والموقف الشديد الذي يكون فيه الإنسان حين تأتي الملائكة، حين يستشعر حينها بالحضور الخاص لله سبحانه وتعالى، حين تكون جهنم، تأتي جهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول المعاني العظيمة المرتبطة بتلك الآيات الكريمة، والتي تدعو الإنسان إلى التذكر ما دامت هناك فرصة للتذكر، تدعو الإنسان إلى العمل ما دامت هناك فرصة للعمل، تدعو الإنسان إلى تصحيح وضعه قبل أن لا يستطيع ذلك. ثم ذكر ما يقوله الإنسان حينه في ذلك الحين، فقال: لذلك ماذا سيقول الإنسان في تلك اللحظة؟ يرى الملائكة وقد احتشدت بالمليارات وانتشرت بشكل كبير، يرى ترتيبات وإجراءات الحساب والمساءلة، يرى جهنم وقد اقتربت كعالم رهيب وهائل، كله عذاب وكله نيران مستعرة. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. هكذا الله سبحانه وتعالى عبر عن الإنسان، وعبر عن كيفية تذكره وماذا يقوله عند تذكره. يقول: يتمنى وهو يتحسر تحسرا شديدا، وما من فرصة آنذاك، ما من فرصة لأي عمل يعمله الإنسان، لا للخلاص مما قد تورط فيه في حياته الدنيا، ولا لتدارك ما فات بعمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويكسب به مرضاته والنجاة من عذابه. إذن هذه فرصة، لأن نحن الله تعالى يذكر لنا ذلك الموقف ويحضره أمامنا لنشاهده رأي العين حتى نتجنب. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. الآن لدينا فرصة لأن نقدم لحياتنا، لأن نسعى، لأن نتذكر، لأن نعمل، حتى لو ارتكبنا أخطاء يمكننا أن نمسحها ونبدأ صفحة جديدة، بل ربما يمكننا أن حتى سيئاتنا إذا أحسننا التعامل وصححنا الأخطاء يمكننا حتى أن نحولها إلى حسنات، يمكننا كل هذا ما دمنا في الدنيا. لكن إن فرطنا وسوفنا وقصرنا فهذا المصير. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. والله تعالى عبر عنها بحياتي باعتبارها الحياة الحقيقية. حياة الدنيا هي مرحلة اختبار، مرحلة تدريب، مرحلة تربية، مرحلة كشف للسرائر. أما الحياة هنا قدمت لحياتي، لأن تلك حياة ممتدة. تصوروا حتى نقرب هذا، شخص مثلا عاش 70 سنة أو 80 سنة، منها مثلا من هذه 70 سنة يومين تدريب خاص، درب في محل معين فقط. هل يمكن كيف نقيس 70 سنة بيومين؟ هو نعم، يقول: أنا 70 سنة فقط في يومان في حياتي كان تدريبا أو كان اختبارا أو كان امتحان. هكذا نحن في حياتنا الدنيا ربما نمضي ثلث عمرنا كله اختبارات ودراسة وامتحانات، وبعدها ربما ثلثي العمر الباقي قد نستفيد مما تدربنا عليه في الثلث الأول، لكن في الآخرة ليس كذلك. لا مقارنة بين عمر الآخرة وعمر الدنيا. يعني حتى لو قلنا مثلا 1 على مليار فهي قليل، أكثر بكثير. يعني لذلك تلك الحياة الممتدة طبعا لا يمكن مقارنتها. فلذلك هنا يأتي التحسر الشديد الذي لا يمكن تصوره. الإنسان في الدنيا قد يخسر شيء بسيط فيندم ندامة كبيرة، ندامة الكسائي كما يمثل في اللغة العربية. فهذه هذا الندم بكوننا أشياء أيام محدودة، فكيف بالذي يندم على مصيره الأبدي؟ يذكر كذلك السيد عبد الملك في محل آخر كيف يكون البشر حينها، فقال: مع كثرة الجمع وقد أحضر كل البشر، ليس هناك غفلة عن بعض وتركيز على بعض. يعني البعض هنا في الدنيا أحيانا نركز على بعض الناس، تسلط الكاميرا الضوء عليهم وتغفل عن أكثر الناس. لا، هناك الجميع في مرمى أو في مشهد، كلهم يعني في حال حضور. يقول: وقد أحضر كل البشر، ليس هناك غفلة عن بعض وتركيز على بعض ولم ينتبهوا للبعض الآخر، وحاول الإنسان أن يضيع في معمعة ذلك الاجتماع الرهيب والهائل، وأن يختفي ضمن تلك الأعداد الهائلة والكثيرة. لا، كل واحد يرى التركيز عليه بشكل كبير، يرى المتابعة له لحظة بلحظة، وكأن أحداث القيامة كلها تتجه إليه هو. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل يأتيه لوحده، لا يجد أحدا يعينه، ولا يقف إلى جانبه، ولا يقدم له أي خدمة، ولا يتحمل عنه أي عبء، ولا يتضامن معه بأي شيء. في الدنيا هناك مستكبرون مثلا، حتى المظلة أو المطارية لا يحملها، تجد هناك من يحملها له. كل شيء تجد هكذا يسير، هناك من يحمل له الحقيبة، وهناك من يحميه، وهو إذا أراد أي شيء مجرد أن يشير بيده ليحقق له ما يريد. لكن هناك: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا يملك كل أحد منتبه لنفسه، مهتم لنفسه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. لله هنا كما يقال نقطة أول سطر، لله فقط. المؤمن الذي يضع حسابه في الدنيا الله فقط، الله الأكبر، الله هو كل ما مرجع أو كل قضية يبحث فيها عن رضا الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ بماذا أمرني الله تعالى؟ أي موقف يجب أن أتخذه ويرضي الله تعالى؟ هذا المؤمن في الدنيا، باعتبار أن الأمر في الأخير، في الأول، في البدء والمعاد لله، والأمر يومئذ لله. الأمر حقيقة في كل الأوقات لله سبحانه وتعالى، ولكن أتيح لنا في الدنيا لنختار هل يكون الأمر لله لنا في الدنيا بحيث نحن نستسلم لأمر الله، أو نعارض أمر الله. ولكن النتيجة في الأخير ما هي؟ والأمر يومئذ لله. حتى قوله تعالى: لمن الملك اليوم، ثم يجيب لله الواحد القهار: الملك لله في كل حين. المؤمن يقول لله: يا ربي أنت ملكنا في كل حين، في الدنيا والآخرة، في شؤون الخاصة وفي شؤون العامة. لا أستطيع أن أولي أحدا دونك، وكل من يتولى لابد أن ترضى عنه، ولابد أن يكون موافقا لدينك ولشريعتك. هذا المؤمن يقول. لكن الآخر الجاحد العلماني أو المنكر أو المعارض لله، هناك يوم القيامة يقال له: لمن الملك اليوم؟ أنت كنت تعارض الله، لا تريد من الله أن يحكمك، تريد أن تحكمك الرأسمالية، تريد أن تحكمك الشيوعية، تريد أن تحكمك الأفكار البشرية، تريد أن تحكمك الأهواء، تريد أن تحكمك المجالس التشريعية. فالآن الملك اليوم لله، ليس هناك قرارات شرعية ولا انتخابات ولا شخص يبدي رأيه ويفرض رأيه على الآخرين، والأمر يومئذ لله. يقول: لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل إنسان منتبه لنفسه، يتفكر الجرائم التي ارتكبها، يتمنى لو قطع إربا إربا ولم يكن فعلها، يتحسر حسرات شديدة جدا. يقول: كل إنسان يأتي في حالة فردية، يرى نفسه وكأنه هو المعني رأسا، وكأنه هو المقصود أكثر من غيره، وكأن كل التركيز عليه، لتبدأ بعدها مرحلة الحساب. كل هذا الموقف تهيئة لذلك الموقف الشديد. يجمع الخلائق بكلهم وينظمون تنظيما دقيقا ومحسوبا لتبدأ عملية الحساب. والموضوع الرئيسي هو العمل، العمل الذي سيترتب عليه كل شيء، العمل الذي كنا نستهتر به في هذه الحياة. كم من الأعمال السيئة يستهتر بها الإنسان، يتهاون بها الإنسان، وما من عمل سيء مهما كان مغريا يستحق أن تتورط من أجله لحظة واحدة. كل الأعمال في الدنيا، يعني الأعمال السيئة، الشهوات، الأهواء، هل يستحقني أن تضحي أو في سبيله بمصيرك الأبدي، بحياتك الحقيقية؟ يعني كلها تلك المغريات لا تساوي شيء، كلها مهما دامت لحظات محدودة، ساعات محدودة من الدنيا. ثم صاحبها بعد ذلك يتورط ذلك التورط العظيم، يقع في ذلك المستنقع الذي لا يستطيع أن يخرج منه. يقول: وما من عمل سيء مهما كان مغريا يستحق أن تتورط من أجله لحظة واحدة في نار جهنم، يستحق أن تتجرع بعده مرارة الحسرة والندامة الشديدة والعذاب النفسي يوم القيامة. إذن هذه مشاهد نحتاج إلى تذكرها دائما، ولهذا القرآن الكريم يكررها ويعيد تذكيرنا بها وبطرق مختلفة، لا لنعترف أو نضعها فقط في أذهاننا كمعلومات ربما البعض يتصور أنه سيمتحن فيها، كما يقول أولئك الذين ينكرون الوعيد الإلهي وكأن الله تعالى يسألهم فقط عن معلومات، فإذا أجابوا إجابة صحيحة يقول لهم إذن عفوت عنكم ورحمتكم. ليس كذلك، هذا كلام الله لا تبديل لكلمات الله، هذه حقائق. المؤمن هو الذي الحقائق تؤثر فيه ليصحح قيمه في الحياة، ليسير وفق القيم الفاضلة وفق المعايير الإلهية وفق الكتاب القرآن الكريم الذي أمرنا بأن نتحرك به كما في كل شيء من حياتنا. ثم ذكر سيد عبد الملك تفاصيل مرتبطة بكيفية الحساب فقال بعد ذلك كله خذوه، الله تعالى يقول خذوه فغلوه، الآية الكريمة. الأمر ممن؟ ما بعد عملية الحساب سواء على المستوى الفردي مثل هذه الحالة، الله تعالى يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني على المستوى الشخصي، الأعمال في إطارك الشخصي وفي نطاقك الشخصي، ما عملته أنت، أو الحساب على المستوى الجماعي. والإنسان كان ضمن أمة معينة من الأمم، ضمن قبيلته أو ضمن حزبه أو ضمن قومه أو ضمن مذهبه أو ضمن الإطار الذي كان ينتمي إليه، ويتحرك في هذه الحياة ضمنه. الحساب الجماعي كذلك لا بد منه. الله تعالى يقول في كتابه الكريم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فيأتون كأمة كجماعة كأناس للحساب الجماعي والفصل حتى في القضايا الجماعية والاختلافات الجماعية والنزاعات الجماعية. طبعا القرآن الكريم يشير إلى هذين الأمرين مثل ما في الدنيا، في الدنيا لنا حياتنا الشخصية، لنا سلوكاتنا الشخصية، لنا ربما أعمالنا الصالحة الشخصية، ولنا كذلك الأعمال السيئة الشخصية، الإثم. تعالى الإثم والعدوان، الإثم هو تلك الذنوب المرتبطة بنا، شخص يشرب الخمر، شخص يكذب، شخص مثلا يتصرف تصرفات ربما ترتبط بشخصه من دون أن يكون لها أثر متعدي، هنا يحاسب على هذه الأمور. وهناك كذلك الأعمال الجماعية، هذه أيضا في المجتمع الذي هو فيه، ولذلك الشخص يحاسب في ضوء علاقاته، في ضوء أسرته، علاقته مع أبيه، علاقته مع إخوانه، علاقته مع جيرانه، علاقته مع أهل بلدته، كذلك يحاسب على أساس علاقته مع أهل دينه مع أمته. الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، هل المؤمن تعامل مع المؤمنين باعتبارهم إخوة أم غلب الحدود الجغرافية وغلب الأمور الأخرى؟ كذلك يحاسب على دينه في أمته، هناك أمر مهم. الله تعالى كل أمة، يعني الشخص الذي لا يشعر بكونه في هذه الأمة ولا يخدم هذه الأمة في الحقيقة لم يخلف نبيه خلافة صالحة. نحن مطالبون بأن نخلف نبينا، بأن نبلغ الدين كما بلغ، بأن نكون شهداء على الناس، ولذلك نحاسب. كيف عرضنا ديننا؟ هل عرضنا ديننا بصورة جميلة؟ هل مثلنا قيم الدين بصورة جميلة؟ لأن كل من حجب عن الدين وكنا سببا فيه فنحن مسؤولون عن ذلك. لنعم الله تعالى يحاسب مثلا الملاحدة على إلحادهم ويعاقبهم عليه، وفي نفس الوقت يعاقب الذين كانوا سببا في عرض الإسلام بصورة خاطئة، يقول لهم لماذا لو أنكم عرضتم الإسلام في صورة جميلة لكان ذلك فرصة للآخرين. فالله تعالى يحاسب الجميع ويقيم الحجة على الجميع، لذلك يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وطبعا هنا في الدنيا كل شخص له إمام، إمام هداية أو إمام ضلالة، هناك من أئمته الصالحون المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم، وهناك من أئمتهم المغضوب عليهم والضالون، لذلك يوم القيامة يظهر هؤلاء الصادقون مع أهل الصدق والمنافقون مع أهل النفاق. ولذلك الحساب له هذه الأوجه المتعددة، لا يكفي فقط أن يحاسب الشخص، ربما الشخص في نفسه قد يكون هكذا أهل الصلاة وأهل الصيام ويذكر الله كثيرا، لكنه في واقع الأمة يكون قد خرب كل شيء، فبالتالي يفشل في ذلك الحساب المرتبط بالأمة. والحساب في الحقيقة يتضمن كل هذه المعاني، وسنواصل الحديث في هذا الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.